مستمعي الأعزاء، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. وإحنا وانطرنا عالباب بلكي منشوف الأحباب وإحنا وانطرنا عالباب بلكي منشوف. كل عام وأنتم بخير، كل عام وبلدنا العظيم بألف خير، كل عام وجيشنا الباسل المغوار بألف ألف خير، كل عام وقائدنا البشار بألف ألف خير. طبعا مستمعي الأعزاء، رح نكون معكم في ثالث يوم من أيام عيد الأضحى المبارك. رح نكون معكم أنا صباح إبراهيم في الأعداد والتقديم، أهلا بكم. أكيد مستمعي الأعزاء ما رح ننسى جيشنا، الجيش العظيم، الجيش العربي السوري. كل عام وجيشنا بألف ألف خير، لأنهم هني عزتنا وهني كرامتنا. الله يحمي جيشنا يا رب، وإن شاء الله يا رب العيد القادم نحتفل بالعيد عيدين، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. أكيد بدنا نترحم على شهداء سوريا، شهداء الأبرار اللي فدوا سوريا ورووا تراب سوريا بدمائهم. الله يرحم شهداء سوريا جميعا، والشفاء العاجل لجرحانا، جرح الجيش العربي السوري، وعودة المخطوفين. Yeah, yeah. الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير الأمواج فأم من طرطوس، كل عام وأنتم بألف خير. اليوم حلقتنا خاصة واستثنائية، وأيضا ضيوفنا استثنائيين. ضيفنا اليوم هو طبيب لكن متعدد المواهب، يكتب الشعر، كاتب مسرحي، مخرج مسرحي، رياضي. فمثل ما حكينا هو متعدد المواهب، وأسس لظاهرة ثقافية رائعة جدا في قريته سنديانة عين أحفاد، وأسس نادي أو منتدى ثقافي. يقيم هذا المنتدى الكثير من الأمسيات الشعرية والموسيقية، وأيضا الندوات والمحاضرات، وأيضا مهرجانات. ومن أيام كان في مهرجان نبع الغمقة للثقافة والفنون. ضيفنا اليوم الدكتور محمد يوسف، أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج، وكل عام وأنت بخير. يا أهلا وسهلا، كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله سوريا بلدنا الغالية بألف خير، وجيشنا المغوار اللي يسطر كل لحظة ملاحم البطولة والشرف بألف خير، وقائدنا بألف خير بإذن الله. أهلا وسهلا فيك، وأيضا بدي رحب بضيوفي المواهب الشابي الجميلين، عازفة الكمان لين يوسف، وأشرف عازف العود أشرف يوسف، أني أبناء الدكتور محمد يوسف. أهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بخير. أنت بخير. أبدأ معك دكتور محمد، خلينا نحكي بداية عن العيد ومعاني العيد، يعني شو بتتذكر من العيد أيام زمان بالطفولة؟ الحقيقة هو العيد دائما يقترن العيد بالأطفال وببراءة الأطفال وبشعور الأطفال، شعور سعادة عند الأطفال. بتذكر أيام اللي كنا أصغار، العيد هو الأطفال بيلعبوا بشوفوا بعض والهيدية والألعاب والمراجيح. لا بالضيعة ما كان في مراجيح، يعني كان يعملوا مراجيح يعني بطريقة يدوية شعبية بسيطة. صحيح طبعا الناس بيزوروا بعضين، بيعايدوا بعضين، بيلتقوا على المحبة. يعني حتى بتذكر كان الناس اللي بيكونوا مختلفين مع بعضين بالعيد بيتصالحوا. هاي ظاهرة كانت كتير مميزة بالزمن الماضي، بتمنى تكون موجودة وتبقى على طول هاي الظاهرة. فالعيد هو لقاء، محبة، تسامح. أي أحلى العيد أيام زمان ولا هلأ؟ والله هلق بصراحة شو بدي أحكي لك، مع تغير الزمن والعصر أنا بشوف أنه سابقا كان فيه صدق ومحبة وتلاحم أكثر من الوقت الحالي حقيقة. الزمن الحالي الإنترنت صار الناس معزولي إلى حد ما، فأنا بشوف أنه الصدق والمحبة بالزمن الماضي يمكن يكون أحسن من الزمن الحالي. أشرف تحب العيد؟ طبعا. يعني كيف بتعيش أجواء العيد وتشوف هيك بتعملوا هيك مجموعات أنت ورفقاتك مثلا؟ طبعا بنجتمع نحن ورفقاتي، بنقعد تأخذ العيد أولا. طبعا. ولين كمان عندي تعملوا هيك مجموعات، يعني تعملوا برنامج او خطه او هيك، وفي حتى برنامج الرياضي، يعني كمان الرياضه والتقوى على الرياضه والملاعب الرياضيه كمان إضافة. كمان طبعا خلينا نسمع شيء لكان احنا اليوم بدنا نسمع كثير من المعزوفات لين واشرف. شو رح تسمعونا هلا؟ يا قلبي لا تتعب قلبك، سمعونا. Thank you. تروح كتير بتغيب كتير بترجع تراجب قلبك يا قلبي لا بتعيب قلبك شكرا دكتور محمد. ونشتغل مطربين اليوم كمان. اهلا وسهلا فيكم وان شاء الله كل عام وانتم بخير. يعني العيد اللي هو هلا جمعنا بهالجمعه الجميله ان شاء الله ان شاء الله هيك نقدر ندخل الفرحه لكل الناس من خلال هالفقره الجميله. لكن بدايه يعني قبل ما ابدا الحوار مع حضرتك دكتور خليني اذكر برقم الهاتف لمن يود الاتصال والمشاركه معنا بهالفتره المخصصه لمحافظه طرطوس بايام عيد الاضحى المبارك. الاتصال على رقم 213-215 بعيد الرقم 213-215. دكتور خلينا نرجع لحضرتك. وحضرتك يعني اسست لي ظاهره ثقافيه جميله ورائعه في ضيعه صغيره بطرطوس هي سنديان تعان حفاظ، واسست منتدى للثقافه والفنون وفي لجان وفي يعني تخبرنا اكثر عن هالمنتدى وكيف اجتك الفكره. يعني الحقيقه انا قبل ما اكون طبيب، انا قبل ما اكون مدرسة عندك اهتمام انا كنت رياضي وموسيقي ومهتم أكيد. حتى بالمدرسه كنت بنهايه كل موضوع تعبير اعمل قصيده حب. يعني كان الاستاذ يقول لي يلا على القصيده، خليني اقرا الموضوع مشان اخذ القصيده باخذها. فانا قبل ما اكون طبيب كنت عندي اهتمامات ومهتم طبعا. فبعد ما درست الطب وخلصنا الطب وصرنا بالحياة العملية هذا الموضوع موجود في دمي، يعني موضوع محبة الأدب والثقافة والاجتماعات والمحبة ونشر القيم بالمجتمع. فنحن مجموعة شباب مثقفين بالمنطقة عنا عملنا منتدى أدبي ثقافي بيهتم بشؤون الشباب والأطفال حتى الأطفال. يعني أي طفل عنده موهبة من صف الأول حتى سن مفتوح حتى أي سن، حتى السيدات صاروا يدخلوا على المنتدى عندنا يقدموا الشعر للسيدات الأمهات. فمن الأطفال الشباب الكبار السن أي حدا عنده إنتاج أدبي قصيدة مقالة أي شيء بهذا الإطار بيجي على هذا المنتدى. كل أسبوعين بنجتمع، عندنا في مبرة القرية مبرة الشهداء في القرية، عندنا في سندية فبنمارس نشاطنا فيها حلو. وصار تقريبا مركز ثقافي يعني المبرة حلو. وهذا شيء مميز الحمد لله. يعني هذا بمجهود حضرتك مجموعة من الشباب القرية المثقفين والواعي. فهذا الأطفال بيقروا إنتاجاتنا أمام لجنة مختصة حلو. لجنة مختصة من الأدباء وبيعطوا تقييمات وبيقوموا إذا في أخطاء مشان الجلسة اللي بعدها يقوموا كذا. وهالحالة هي عملت حالة استقطاب حلو. يعني استقطاب مو بس بالضيعة، نحن مجموعة صار في عنا كل القرى بتجي لعندنا على القرية على المبرة بيجتمعوا الأطفال والشباب بهاي القرى وبيقروا إنتاجاتهم كمان. وهذا الشيء بنعتز فيه طبعا تقييم، في حتى مسابقات أدبية حلو. وشعرية لمستوى الأطفال بهدف تحفيزهم وأن يهتموا أكثر بالقراءة. احنا اهتمامنا انه الاطفال تقرا ترجع للكتاب نعم تعد الجيل عن الجوال والموبايل. في مسابقات بهذا الموضوع مسابقات يعني. طبعا حتى نحن مسابقات فخبرناهم انه اللي بيطلع الاول المسابقه والثاني والثالث راح نخليه يقرا بالمهرجان. طبعا حلو. نتائج المسابقه اللي بيكونوا متفوقين ونشاطات مميزة بالمنتدى بالمهرجان بيلقوا إنتاجات بالمهرجان اللي هو هذا مهرجان سنوي مهرجان نبع الغمقة السنوي هذا على الصعيد الـ الـ الـ الأدبي. على الصعيد الموسيقي كمان عن منتدى موسيقي مجموعة طبعا أطفال وشباب طبعا أشرفين من أعضاء المنتدى الموسيقي كمان مجموعة شباب بمنطقة صافيتا وريفة حتى شباب أطباء محامين مهندسين حلو. عاملين جلسة كل أسبوع أو أسبوعين نجتمع بنعزف أغاني من الأغاني الطربية القديمة اللي تكون يعني بترجع الذوق لوضعه الطبيعي إنه يكون نحن حاليا بتعرفي الموجة الأغاني الحالية صحيح يعني خربت يعني الإذاعة بتشوف فيه أغاني جديدة كله أغاني الحركة أغاني حديثة يعني سريعة يعني أيوة. نحن ما بترسخ بالذهن فشيء مركزين على الطرب نقعد نعمل هيك فكل هالإنتاجات إضافة للرياضة حتى الرياضة عاملين منتدى رياضي يعني حتى الرياضة تدريبات رياضية بالصيف تشوفي مدرسة المدرسة يعني رح نتوسع أكثر لأنه في مثل ما حكينا أنت يعني كاتب أغنية وشاعر ومسرحي إلى آخره يعني متعدد المواهب مثل ما حكينا. خلينا ننتقل لأشرف. أشرف أنت عازف عود وعزفك جميل جدا. ليش اخترت آلة العود؟ هلا أولا بابا اختار لي آلة العود هو اللي اختارها وبعدين أنا حبيت الآلة ومشيت فيها وتدربت فيها عند أساتذة كتير. نعم من أي سنة من أي عمر كان عمرك بلشت تتدرب على العود؟ من 10 سنوات. من 10 سنوات ها. جميل ويعني أكيد شاركت بأمسيات وكان في لك أمسية بمركز ثقافي طرطوس. طبعا. شو كان شعورك وقت اللي كنت على المسرح والناس عم تصفق لأشرف على العزف الجميل؟ كان شعور حلو كنت مبسوط أنا ولين. نعم. كنا مشاركين مع بعض هي على الكمان وأنا على العود كنا مبسوطين وعزفنا أغاني حلوة. حلو يعني أنت دائما تختار أغاني هيك من القديم مثلا ولا يعني هلا في أغاني قديمة بنختارها وفي أغاني مو حديثة في أغاني كمان حلوة بنختارها. نعم. إيه في أغاني مثلا ملحنة الوالد ولا رح نسمع شيء منها. لين خبرينا لين قالت الكمان قالي جميلة وهيك فيها حنية كمان اختار الوالد إليك ولا أنت اخترتيها؟ إيه كمان بالبداية كمان. بابا اختار لي الآلة وبعدين حبيتيها. حبيتها. نعم. قديه بتتدربي كل يوم؟ يعني بوقت الفراغ. بوقت الفراغ يعني ما بتأثر على الدراسة؟ لا بالعكس. يعني ما ناويين أنتو يعني تمتهنوا الفن لكن تكون هواي لجانب الدراسة ودراستكم كيف يعني؟ يعني متفوقين؟ أكيد الأول المدرسة. الأول. تاخذي معايا المسلمة. خذ يلا طيب اهلا وسهلا فيكم. طبعا بدنا نسمع كنا شيء ولكن خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو الو الو يبدو ما في تليفون. الو طيب خلونا نسمع سمعونا شيء شو راح تسمعونا؟ لسه فاكر يلا I'm يعطيك العافية. يعني عزف فعلا جميل لين وأشرف. يعني أنتم بتختاروا المقطوعات ولا كمان الوالد بيختار؟ لا في مساعدة. في مساعدة. خلينا نأخذ هذا الاتصال. ألو. ألو مرحبا. يا هلا. صباح الخير والورد ومساء الخير يا رب. هلا هلا سيد سليمان. الله يعافيك. كل عام وأنت بخير. الله كل عام وانت بخير وهالوطن بخير وقائد الوطن وجيش الوطن. شكرا لك. وطرطوس هالوطن ان شاء الله يا رب دخل. الله يخليك. شكرا. عيوني انا كاتب كم بيت بدي عيد كان في. يلا تفضل. عيد ليكي صدقيني ازهارنا وربيعنا وخضرتنا كلياتا من هالابطال اللي عم يدافعوا. يلا سمعنا سمعنا. العيد ياخذ من ابطالنا عطره حتى يفوق على الأزهار في العبق. الشمس كم تلمع الأعياد في نورها تشع من نور جندنا في الغسق. أبطالنا برقت جباههم في السماء كومضة تمنح الأنوار في الشفق. النصر شعلنا بالنور لألأه كنجمة سطعت للشام في الأفق. شكرا لك أخي سليمان وإن شاء الله كل عام وإنت بخير وبلدنا بخير. شكرا لمداخلتك. إن شاء الله يا رب هالوطن بخير ونحن بدنا نعيد وبدنا نفرح وبدنا ننبسط ليك النصر كل يوم كل صح. دقيقة النصر صحيح. شكرا لك يا سيد سليمان وكل عام وانت بألف خير حبيبي على قلبي. شكرا كثير لك. شكرا أهلا. شكرا. نرجع لحضرتك دكتور محمد. كمان تكتب مسرحيات وحضرنا مسرحية كانت في غاية الروعة والجمال وكان في حضور متميز ونالت إعجاب كل يعني الحضور. وهي ويبقى الأمل يعني جسدت الواقع اللي عم تعيشه سوريا من خلال هالعرض المسرحي الجميل. هي كانت أول مسرحية أنتوا تفزوها ولا؟ الحقيقة الموضوع المسرح أنا لفت نظري بالفترة مؤخرا يعني من كام سنة مع بداية الأزمة يعني لفت نظر المسرح أنا بحبه بطبيعة الحال. عندنا الأستاذ بريد لحام وبعض الفنانين المسرحيين الممتازين. فأنا بشوف أنه المسرح كتير دوره مهم بالثقافة. يعني المسرح هو حتى يقال أنه أبو الفنون. نعم. أبو الفنون المسرح. صحيح. العلاقة مباشرة مع المشاهد يعني بيأثر بالجمهور مباشرة. ولاحظ انه فيه هيك شوي تراجع بموضوع الاهتمام بالمسرح حتى صحيح. على مستوى صحيح. على مستوى مسرح عالم يعني تاخذ النتيجه من الجمهور. انا فيني حبيت المسرح وصرت اعمل هيك كتابات مسرحيه وشجعوني بعض الادباء حقيقه قالوا لي انه في كثير ادباء وشعراء ولكن بزر. المسرح المسرح ما فيه وهالما تكتبه انت في شيء يعني كثير مهم صحيح. لازم نعم رح نكمل بهذا الاطار دكتور لكن عشان ما نطر سياده العميد محمد سعيد ملحم معنا على الهاتف. مساء الخير سياده العميد. اسعد الله مسائي. كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بالف الف خير ان شاء الله وجيشنا وبلدنا ورئيسنا بالف الف خير. اشكرك واشكر المحطه كلها اللي لفت الانتباه للظواهر الإيجابية الممتازة والمميزة في بعض أريافنا. نعم. ومن هذه الظواهر هي الظاهرة التي قام بها الدكتور محمد يوسف في قرية عين حفاظ. صحيح. دعينا نقول في تجمع القرى المحيطة بها. تجمع نعم. في هالظروف هذه الظروف الصعبة وظروف الحرب وظروف القاسية والضغط الفكري والنفسي على الناس بمناسبة بسبب الحرب الدكتور محمد يوسف يعني بدأ بخطوات مهمة جدا جدا. صحيح. عنده المبرة الحقيقة حول إلى مركز ثقافي ومركز للبحث عن الإبداعات وعن إبداعات الصغار وهذا أهم شيء. صحيح. إبداعات الصغار من أجل المستقبل من أجل بناء الجيل القادم. في هالظروف هذه الصعبة جدا جدا هي هالنشاطات هذه فيها فتح باب الأمل الأمل للشباب. صحيح. الأمل لكل الناس. صحيح. أيضا لم يغفل عن باله نحن كبار السن أيضا حاول أن يستفاد من كثير من نشاطاتنا ومن أعمالنا وأيضا إذا جمع بين طرفين خبرة الكبار واندفاعة الشباب. صحيح. اندفاعة الشباب بكل المجالات حقيقة بالمجالات الثقافية والفنية. يعني أنا حضرت مرة عند رقصة وكان ما يسروا الرقصة وأنا بحضر بأماكن كبيرة يعني أحيانا كنت أحضر في دمشق والله لم أرى في دمشق أفضل مما رأيت من ما يسروا هذه الفرقة. صحيح. هذا الكلام كان قديم. من حوالي سنتين كان رئيس مجلس الشعب كان عندنا موجود في القرية. نعم. إذن هناك نشاطات أكيد لم يأتي السيد رئيس مجلس الشعب في تلك الفترة إلا لمكان يستحق أن يزوره. صحيح. من خلال النشاطات الموجودة فيه. صحيح. أنا أشكر الدكتور محمد يوسف، أشكره جدا جدا، وبسم الله ما شاء الله مو النشاط محصور فيه كشخص، أيضا في عائلته. صحيح. عائلته النشاطات الثقافية والفنية، وأنا بعرفهم عن قرب، لذلك أنا شهادتي فيها شوي مجروحة، لكن معلش حتى لو كانت مجروحة الحقائق ما يوقف عند كلامي فقط لحالي. صحيح. على كل حال الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. وشكرا لك للمحطة لأنكم أنتم عم تركزوا على هالزوايا هذه وعلى هالنشاطات الإبداعية هذه. شكرا شكرا. أنا بتذكر الدكتور شهادي متزفية. نحن نتشكرك سيادة العميد. نعم. نتشكرك جدا على هالمداخلة الجميلة والرائعة، وأنت دائما يعني جدا جدا ضيفنا دائما بإذاعة أمواج، وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير وبلدنا بخير يا رب. وجيشنا بألف خير. وجيشنا أيضا قائدنا. أتشكرك جدا. أشكركم جدا. شكرا شكرا سيادة العميد. شكرا شكرا الله معك. الله يعطيك العافية. حملتك سلامي يا زهر الربيع لصحابي وحبابي وأهلي والجميع. حملتك سلامي يا زهر الربيع لصحابي وحبابي وأهلي والجميع، وإن شاء الله بسلامي توصل يا سلامي وعالترف مضي. مستمعينا الأعزاء جدة الترحيب بكم وبضيوفي الدكتور محمد يوسف وأيضا المواهب الجميلة لين وأشرف يوسف. أهلا وسهلا فيكم على أسير أمواج. لكن قبل ما نتابع الحوار مع حضرتك دكتور، معي أيضا اتصال. ألو مساء الخير. ألو مرحبا. يا هلا. كيف الحال؟ هلا. إن شاء الله كل عام بخير. وأنت بألف خير يا رب. تعرفنا عليك أولا. أنا عماد. عماد خيلة دكتور محمد. إيه عراسي. أهلا وسهلا. إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير. أنا متسمع على اللقاء. نعم. شجعني إني أحكي معكم، صوته حلو، أول مرة بسمعه ما يغني. نعم. فشجعني وشجعني إني أحكي معكم. إيه أهلا وسهلا فيك. بالعكس نحن كثير بيسرنا إنك تحكي معنا. الله يخليني إياك. الحديث مع الصوت صباح بيخلي الواحد يعني يغني حلو كمان. أهلا وسهلا فيكم. مع المستمعين. بس حب أعطي إضاءة صغيرة. تفضل. على فكرة فيه ناحية ما نوهت عليه أو رح نوه عليه أنا من باب المداخلة. تفضل. نحن عائلة رياضية فنية ورياضية وموسيقية. بعد شوي بعد شي ساعة عندنا مباراة معرفة في الروم، عندنا مباراة كرة طائرة. صحيح. رح ننوه على المباراة انه هلا بعد الحلقة طالعين على حمص في مباراة كرة الطائرة، يمكن سيدات ورجال. سيدات ورجال ومشاركين فيها الشباب لين وأشرف وحضرتك. تفضل سيدنا. طبيعة الحال احنا كعائلة احنا هيك طبيعتنا الالفة وال يعني برأيك سيد عماد شو السبب؟ يعني فن وأدب وشعر وموسيقى. البيئة الأولية. نعم. انا كان بيي بغني وامي صوتها حلو في فيهم الفة، في محبة بالعائلة من الأساس. نعم. يعني الجو كان متوفر والمحيط حلو. حلو. والروح الطيبة يعني ما على شيء بينطقيه بيحكوا عنا الناس يعني انه روحنا طيبة. لا اكيد واضح. ما بعيننا في الاعتبارات المادية شيء هامي شيء. صحيح. فعندي خي حسن كمان اهتمامه بالموسيقى، تصليح أعواد، يعني هو خلق البيئة. حلو. نحتضن هالموضوع هذا ورسمه مسار لأولاده كمان. حلو. حلو. ونحن انا نفسي انا عازف بجوز مع الحكيم عزفنا سوا تربينا نعم. عيد خي حسن مثلا. انت بتعزف كمان؟ بعزف كمانجة وعود. كمانجة وعود حلو. وانا ضمن ما بعرف اذا حكيت انا من شوي على فكره انت سمعتهم يغني. حكينا عن المنتدى الموسيقي وعضو المنتدى الموسيقي. حكى انه عندك انت عضو بالمنتدى الموسيقي. عن الفرقه الموسيقيه هي الفرقه الموسيقيه المنتدى الموسيقي. واساسها واستوعب الدكتور محمد. ايه حكينا فرقه طرب نحن مجموعه هيك من طافيطه ومن غيوني من هون مجموعه بنحب نلتقي ونعمل طرب حلو يعني شيء جميل هي احياء التراث احياء الاغاني القديمه الطربيه من خلال هذا المنتدى الثقافي الفني الادبي الرياضي الى يعني جامع كل الفنون تقريبا. بس بدي كمان اضاءه للدكتور احمد اداء صغيره هو بيحب الانتصار بالرياضه هو فرح دائما على كل ان سيد عماد حمد شكرك جدا على هالمداخله وان شاء الله كل عام وانت بالف خير ودائما حياتكم فرح وفن وهيك حياه سعيده ان شاء الله. شكرا كثير لك. نرجع لك يا دكتور انت كمان بتعزف عود بس ما سمعنا شيء. طيب راح اسمعكم هلا شغله يعني شغله جديده علي انا ما بعرف صديقي العزيز الأستاذ الأديب غسان كامل والنوس المعروف الأديب المعروف على مستوى الوطن العربي يعني فصديق عزيز وكلامه كتير مؤثر يعني فكان هو عامل هيك قصيدة صغيرة عن الشهيد سماها أنشودة الشهيد فأنا لفت نظري الكلام ومناسب فأنا هيك حقيقة أثرت فيه لهذا الكلام وتفاعلت معه وهيك حسيت أنه طلع معي لحن فورا لحن حلو فلحنته بسرعة لحنت المعزوف النشيد ورح نسمعكم هلا ان شاء الله يعجبكم يعني يلا لين على الكمان وانت على العود ويقلق جرح وأنت الأمين وتزهر جل بخفق شغور وتترى سماء بتوق يطول وتهمر جل بخفق شغور وتترى سماء بتوق يطول ووعد شراك مثل القدر ونصر يراك عز البشر ونصر يراك عز البشر ونصر يراك عز البشر. الله يعطيك العافية، يعني جميل جدا دكتور محمد على هذا اللحن الجميل والكلمات الرائعة. نوجه له التحية لأديبنا الأستاذ غسان كامل والنوس، هو الأديب والروائي والشاعر المعروف. معنا اتصال. ألو ألو ألو، مساء الخير. مساء النور، كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بخير يا رب. تعرفين عليك يا أول، بلدنا بألف خير يا رب. معك ست سماهر من صافيطة. أهلا وسهلا فيك سماهر. بدي حب يقدم مداخلة. تفضلي، الهوى معي. تسلم يا رب. بس بدي تشكر الدكتور محمد يوسف وجميع الشباب اللي بالضيعة اللي شاركوا بهالفعاليات الحلوة. مهرجان بتتابعي هالمهرجان أنت كل سنة؟ إيه والله تابعي، لأنه مشوق اللي واصل صداه لكذا محل هنا. حلو. باري سنوياً بنحضره. حلو. فأنا بدي أتشكر الشباب كلي وعرقتين الدكتور محمد وولاده. حلو. إنه الله يخلي له الأولاد يا رب. شكراً شكراً. شعلي وقادي ومشجع لكل الشباب، فما فيني أحكي أكثر من هيك. شكراً. بالعكس بتشكرك جداً على مداخلي، وكل عام وإنت بألف خير يا رب. بألف خير يا رب. شكراً إليك على مداخلتك ومشاركتنا الحلقة. شكراً. شكراً إلي. شكراً. نرجع للشباب لين وأشرف، يعني خبريني لين كيف كان شعورك وقت اللي طلعتي أول مرة على المسرح وهيك، شو حسيتي؟ أكيد أول مرة أطلع بيكون في خوف. كان بيكون في خوف؟ إيه. أمت؟ أكيد رهبة المسرح، بس بعدين تعودنا وصارت شغلة عادية. تدربي يعني كم ساعة كل يوم؟ يعني ساعة ساعة شو؟ إيه. يعني ما أكثر من ساعة، هي بشكل يومي تقريبا. بتشاركي أكيد شاركتي بالمهرجان لبع الغمخة، في لكم كان مشاركة فقرة موسيقية. فقرة موسيقية كل سنة لك مشاركة بها؟ ايه كل سنة. حلو. هلا بدنا نسمع منك معزوفة ولكن بعد هذا الاتصال. ألو ألو، يعطيك العافية صباح. أهلا، الله يعطيك العافية فنان أحمد عبد الحميد. أهلا أهلا أستاذ أحمد. هلا يا هلا. أهلا بالدكتور محمد. أول شيء بدي عايد لبلدنا الحبيب سوريا، الشعب وجيش وقائد، إن شاء الله بالنصر يا رب. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. الرحمة لأعظم الناس شهداء هذا الزمن العظام، الرحمة الشهداء، إن شاء الله الشفاء لجرحانا يا رب. إن شاء الله. أنا بدي عايد عليك دكتور وعلى أهلك وعلى ضيعتك اللي صارت بحجم وطن من خلال ما تقدمه أنت طبعا. السلام أستاذ أحمد، شهادة بهز فيها والله أهل هذه القرية الجميلة اللي أنت منها. تسلم. لكن اللي بدي أحكيه سبقني فيه الصديق العميد أبو ثائر محمد ملحم. يعني اليوم وقت اللي بتشوف مثلا فرقة جميلة جدا عم تقدم من تلقاء نفس الرسالة، بينما أهل الامتهان والمهنة ومن ينتمون إلى مؤسسات ونقابات، أنا ما أحكي عن محافظة طرطوس تحديدا وفيني عمم أكثر، يعني تركوا الصندوق فاضي والرسائل في الهواء. أنا رح أقول كلمة هي الأهم، وأنا بدي حيي أبنائك اللي معك الرائعين. شكرا الله يعطيك العافية. وأنا شفتهم معك بالحفل وأشرف. شكرا. لين وأشرف. لين وأشرف. نعم. أنا اللي أثرني أنه نحن بيتهموا ساحلنا أنه ما في غير الغناء الشعبي، لا، نحن شوي على البحر كيليان متر منكم في عبد الوهاب، والفن لا يمكن يعتبر أو يكون له سكة حقيقية إذا ما تأثرنا بسيد درويش طالع عبد الحي والقصبجي والصنباط اللي أولادك عزفوا له، الله يخليك ياهن. وأنا رح ما طول كتير، بدي أحكي عن اللي حضرناه بالمسرح حقيقة، وأنا مسؤول عن كلامي. من 7 سنين لم يقدم أجمل من هذا العرض في مسرح ثقافي طرطوس. شكرا أستاذ أحمد، شهادة بتزفية والله. ورغم انه طرطوس بلد المسرح وبلد الفنانين. التقصير ما بعرف ليش، لكن انا بشوف كلمة وبشوف اللي عامله انت بالضيعة هالصالون الثقافي هذا والادبي، وانت من عائلة ادبية وفنية ورياضية، وانا بحيي هون الاخت فهيم يوسف كمان على طلعنا عدة طلعات تلفزيونية. اكيد صح. بدي اقوله انا اللي بيتأثر بجبلنا بهكذا فن، ونحن جبلنا معطاء وعظيم وكريم. انا بتصوري انا بزماني رح اقول كلمة على الهواء، انا عملت عملية بزماني، كان الدكتور الله يوجهه الخير الاستاذ خليل العظم في الطب كان عم يغني لعبد الوهاب. أنا بيقولوا لي كيف كنت سامع وانت مبنج؟ كان البنج موضعي. عم يغني لعبد الوهاب يا وابور اللي راي على فين، وعم يعمل العملية. أنا رأي لك كلمة الجمال على جمال. سلام سلام. طبيبنا الغالي وانت الأخ والصديق اللي قدمته ونفتخر فيه، ما فيني إلا ما كنت أحكي معك أنا، لأنه هكذا نهج نحن بحاجته كما تفضل سيادة العميد، وبلادنا بحاجته، لأنه من ينتمي إلى زمن العمالقة والسيد درويش والرحابني وفن حلب والفنون الراقية، ونحن تاريخ ساحلنا معروف، رائعة بدوي الجبل العظيم ورائعة سيد مكاوي سقى الله عند اللاذقية شاطئا، هذا ما فينا ننساه إلا من ساحلنا هذا، هذا أرث التراث. أنا أهنيك كل عام وأنت بألف خير، يا منور الإذاعة، وشكرا لأمواج، شكرا لك صباح العاملين معي كل عام وأنت بألف خير. شكرا لك الفنان أحمد عبد الحميد، شكرا لك كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بألف خير أستاذ أحمد، شهادة بعتز فيها أو شهادات أنا بعتز فيها الحقيقة، وشاكر جدا لكلامك الطيب، وبضيف على كلامه الأستاذ أحمد بدي أقول له إنه عنا بسوريا وبساحلنا وبسوريا في العموم وبساحلنا في الخصوص وجبلنا واللاد، وعنا كتير طاقات وخامات شبابية وغير شبابية مشتاقة تقدم شيء للوطن. صحيح. مشتاقة، ولكن الأطر اللي أنا أقدم فيه هذه الخدمة للوطن ما تكون في مشكلة فيها، يعني مع الأسف بيعرف مثل ما أنا بعرف أو بعرف مثل ما أنا هو بيعرف كمان. صحيح. الناس مشتاقة تقدم، مشتاقة تضحي، مشتاقة تعطي، ولكن ما أنا ما تعرف كيف حقيقة. صحيح. فما تصير مبادرات شخصية، لازم يكون في إشراف من قبل المؤسسات والنقابات مثل ما حكى الأستاذ أحمد، لازم يكون في اهتمام أكثر من قبل القائمين على النقابات والمؤسسات بهذه الطاقات الموجودة. حلو. شكرا. نرجع للينو الشعر الطاير مثل طيور البرية، هاي هرمز الكاشف من صير محرامي، نكمل حوارنا مع ضيوفنا ومع دكتور محمد يوسف ومع لين وأشرف، لكن خلونا نأخذ هذا الاتصال أيضا. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. مساء النور. كل عام وانت بخير. أولا كل عام وانت بخير، وشعبنا وبلدنا وقائدنا وجيشنا بألف ألف خير. تعرفين عليكي، أنا اسمي أحلام رفاعي من أحلام رفاعي. أهلا وسهلا فيكي. هلا فيك. هلا هلا. تفضلي شو حبيبتي. اولا كل عام وانت بخير دكتور محمد. كل عام وانت بخير ان شاء الله. انت وعائلتك واولادك الله يسلمك وانت بخير ان شاء الله. انا بس بدي احكي انه انا في بكل صيف نحن قلنا موعد مع الموهبه مع الابداع مع المعرفه، قلنا موعد مع مهرجان صافيتا. حلو تحضري يعني. انا بكل عام لي الشرف اني اكون عريفه حفل بهالمهرجان. لكن السنه هي كان في عندي ظروف منعتني انه اقطع كل هالمسافات من اجل ان ارى القلق والعبق بهالمهرجان. حلو. فنحن بنعتبر انه دائما الانشطه سواء كانت بمحافظتنا او بمحافظه طرطوس او بصافيتا، هالأنشطة اللي هي بنعتبرها هي تربة خصبة عم تعزز مقومات النمو، هي الجسر المتين بين عالمنا وبين ما يحيط بنا من أحداث ووقائع. أنا بهالمهرجان هذا بستمع ل واستمتع أيضا بثقافة الكلمة، بوهج الكلمة، برسالة الكلمة. أنا ما أريد من الدكتور محمد أن يكون في مهرجان الغمقة كل عام استضافة لشخصيات لمواهب من محافظات ثانية، بحيث أن يكون هناك تشاركية بالعمل مع محافظات أخرى، لأن هذا المهرجان تعبق برؤياه المغاني. فمدار الأبجدية لدينا في اللاذقية، إذا كان في اللاذقية نعتبر أن هناك مهرجان، فأنا أعتبر أنه في صافيتا مهرجان المهرجانات، خاصة في مهرجان نبع الغمقة. شكرا ست أحلام. أنا كثير كثير سعيدة بالمهرجان، لأنني أرى الطفل، الكهل، الرجل، الكل يشارك في نجاح هذا المهرجان. الكل سعيد، يعني ونحن ما نرفض كل الجهود، يعني الكبار والصغار. نعم. جهودنا أنا أقطع من اللاذقية إلى صافيتا من أجل أن أكون عريفة حفل، ليست لأني عريفة حفل فقط، لأنني سعيدة جدا أن ألتقي مع الشخصيات الرائعة، مع القامات الثقافية بهذا المهرجان. وأنت بتشرفي ست أحلام وممتاز فيك والله وكلامك وأدبك. فأنا بتمنى يعني، وأنا لدي في كوني أنا مديرة مدرسة في محافظة اللاذقية، لدي أطفال كلهم إبداع، إبداع بكل معنى الكلمة، من غناء، من أي نشاط من الأنشطة، مستضيفين من الأعمال الجاية، أو رياضي أو ثقافي أو أي مجال أو أي نشاط آخر. نعم. فأنا أحب، أنا أحببت مرة من المرات أن أصحب معي، لكن يعني أن أصحب بعض الأطفال، صعب عليك أن يكون هناك تنافسية بين الأطفال. هلا عم يقول الدكتور محمد إن شاء الله بالمهرجانات القادمة، المهرجانات القادمة راح يستضيف بعض الأطفال من المدرسة. من شرفنا هذا الشيء طبعا أكيد. أنا بتشكرك ست أحلام رفاعي من محافظة اللاذقية، شكرا لك على المداخلة الجميلة، وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير يا رب. وأنت بألف خير. أنا كلماتي كلها عم تتسابق وبتتزاحم العبارات لحتى فعلا أنظم عقد من الشكر أقدمه للدكتور. أنت رائعة جدا، شكرا لك. شكرا شكرا دكتور، شكرا، كل عام وأنت بخير إن شاء الله. شكرا. خلونا نسمع شيء معزوف في لين، وشو رح تسمونا؟ رح يسمعوكم انتو دائما تختاروا قديم. رح يسمعوك هلا معزوفة لفريق الأطراش. يلا. توتا. يلا. معزوفة حلوة لفريق الأطراش. Thank you. على هالعزف الجميل. الله يعطيك العافية إن شاء الله يا رب. هيك بنشوف فنانين كبار يعني بهالعمر وهالعزف الجميل. يعني خليني بدي نحكي شوي مع لين، لكن خليني أخذ الاتصال مشان منطرن كثير. ألو مساء الخير. ألو مساء النور. يا هلا. أنتم بخير؟ سميرة من اللاذقية. هلا سميرة، كل عام وأنت بخير. أنت بخير إلك ولضيوفك وباقة ورد. شكرا كثير إلك وإلك باقتين ورد. عفوا عفوا. بدي اهديكم كام بيت من مسجد وبحر اللاذقية لمسجد وبحر طرطوس. اهلا وسهلا فيك، تفضلي. اهلا. في اللاذقية مسجد يهنى به المتعبد، تلقوا المحيا باسما مترفق متودد، يرنو الى البحر الذي بجواره يتمدد، يرنو اليه مشفعا وعيونه لا ترقد، كأنه الام الحنون والسميحة، والبحر في أهوائه ولد لها متشرد، كيهان اليوم يقسو هادئا وغدا يسور ويزبد، ولكن قلب الأم لا يقسو ولا يتوعد، ويزوب صبرا ليسما يهدأ الفتى المتمرد يا أيها البحر. حلو كتير، أنا بتشكرك سميرة وإن شاء الله كل عام وإنت بألف خير. شكرا لك على المداخلة. أنا إجاني الديوان الشعر والقصة من الشام، شاكلكم ديوان شعر وقصة، أكيد بدي وصلكم إياهم. والله شكرا كثير إلي. أنا هديت لأمواج اللاذقية، إسا بدي أهدي لأمواج طرطوس. شرفينا، معناها ما في غير إنك تشرفينا لعنا. أي عنوان أنا بدي أجي. هلا في على المركز الإذاعي والتلفزيوني. المركزي والتلفزيوني. انا بتشكرك يا ست سميرة وان شاء الله مبروك لك هذا الديوان. شكرا. الله يبارك. شكرا لك. شكرا. عفوا. شكرا. يعني بنرجع على دكتور محمد، يعني فعلا عائلة فنية أدبية ثقافية، عازفين فنانين أدباء، وهون كمان بنوجه التحية لشاعرتنا الرائعة فهيمة يوسف، اللي فعلا أثبتت وجودها على الساحة الفنية خلال الشعر المحكي الجميل. تحكي لي هيك كيف بتكون جلساتكم مع بعض، مثلا سهراتكم أكيد بالفن والشعر بطبيعة الحال، خاصة بفصل الشتاء. حقيقة نحن عندنا بصافيتا صالونات فعلا أدبية وثقافية، يعني كل أسبوعين أو ثلاث أسابيع لازم يكون في جلسة ثقافية منوعة، يعني في عندك الشعراء، في عندك الموسيقيين، في عندك المغنين، المطربين، نجلس نقعد قاعدة عندي بالبيت أو عند لفاهمي بالبيت، نقعد نتناول الشعر، الموسيقى، بيكون في جلسة فعلا صالون ثقافي أدبي موسيقي رائع جدا. يعني من فترة قريبة كان عندنا ناس من السويداء. حلو. من السويداء جايين على طرطوس، وكان انطباعات فوق الوصف، يعني الناس ما صدقوا انه هيك هالجمال عندنا، هالموسيقى، هالمحبة، هالتسامح، الطبيعة، هالروحانيات، الناس، محبة الناس لبعضها. صحيح. فكانوا يبقوا عندنا على اساس جايين يوم، ضلوا 4-5 ايام وكانوا بدهم يبقوا يعني من السويداء. يعني كثير كثير كان جو جميل وحبونا، وراح يرجعوا يجوا وراح نروح، يعني اكيد هذا الشيء دليل انه يعطي حالة جمالية جميلة جدا. خلينا ناخذ كمان اتصال، في اتصالات كثير اليوم. يا اهلا وسهلا. الو مساء الخير. مساء الخير. يا هلا. انا ابو فادي من اللاذقية، اديب بدرية. اهلا وسهلا فيك. طبعا استاذ ابو فادي وسيد. بدايه الامر كل العاملين بامواج فين بنقول لكم كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير يا رب. الحلوي. وانت بالف خير. وهلا فعلا شيء قيم كثير التواصل بين الشعب والاذاعه والمسؤولين وما شابه. فبقول له للدكتور محمد ضيفكم الكريم كل عام هو بخير هو وعائلته. وانت بخير ان شاء الله. عيد مبارك. انا صراحه تربطني بالدكتور محمد صداقه قديمه. نعم شرف يا ابو فادي. الله يخليك. تحضر هيك امسيات بيعملوها؟ هلا بدي احكي لك يعني بس ما راح اطول عليكم مشان الاخرين. خبرنا هيك مشان تشجعنا. ايه طبعا نحن من زمن. نعم. بمهرجان تعرفنا على الدكتور محمد وتشرفنا بمعرفته بمهرجان نبع الغمقه. صحيح. كان له دور الحقيقه الدكتور محمد مميز هو وعائلته الكريمه في هالبرنامج حتى اولاده. المهرجان يعني انا برايي عرس وطني. واتمنى انه يتكرر بكل قريه وبكل منطقه. حلو. ليش؟ بيتضمن كثير شعر، ثقافه، رياضه، فن، موسيقى، التذكير بتراثنا القديم حتى ما ننسى وينساها الشباب الصغير، حتى المسرحيات مسرح. اللي كان تلقى من تاليف الدكتور محمد. اعداد واخراج. اعداد واخراج. صحيح. طبعا انا حضران كذا مره. نعم. عندهم بالضيعه. نعم. فهي كل هالمسرحيات هادفه بتحض الشباب على العلم. صحيح. بتحض على التضحيه حتى تبقى سوريا عصي على كل من عاداها وخاصه بهالموجه هي التكفيريه اللي قامت ضد سوريا مجتمع دول العالم 86 دوله وما شابه. وامثال الدكتور محمد وهالشباب والجيش العربي السوري والسيد الرئيس قدرنا ان شاء الله ننتصر. والاعلان الانتصار ان شاء الله خلال فتره قريبه جدا ان شاء الله. عرفت كيف؟ فحتى أولاد دكتور محمد الله يخلي له هن مميزين أوائل في المدارس رائعين. وكانت كل جلساتنا عنده في البيت صراحة. إما عنده في البيت بيته الكريم. شرفتونا أبو فادي. الله يبارك فيك. أو ننزل على مقصف. مو هي عبارة عن فن وغناء ورقص وما شابه. صراحة القاعدة كان فيها شيء روحاني. كان فيها شيء ثقافي. كان فيها شيء فني. الموسيقى القديمة نقعد نجتمع زلم ونسوان ونردد هالاغاني القديمه. يعني جلسات لا احلى ولا اجمل. اكيد من العمر لا الطبيعه جنب المي قلت. ايه طبعا كان مره من المرات كان نبع الغمقه عندهم فاير هيك والامور شغله من شغلات كان حلو. صحيح. وفي مقصف على كتف هالميات والعود والطرب والكذا وقاعدين هيك مجموعه طبعا. حلو. في ناس ما بنعرفهم عن طريق الدكتور محمد ومن مضيعه من محافظات خارج القطر. نعم. نلتقى ونجتمع حتى كنا نجتمع مع الدكتور محمد بقري اسمها عقيرباط صافية. صحيح. فترة طلعت على التلفزيون وضاربين الإرهابيين. صحيح. سلامية لنا أصدقاء بحماة كذا نجتمع معهم على الجلسات علمية ثقافية فنية كان يتخلل عزف موسيقي. صحيح. مو شغلات القديم القديم يذكرنا بأغاني قديمة فعلا كنا نسيانينا. صحيح. وكانوا اللي شاركوا أولاده الله يحفظ له هني أشرف ولين ومحمود. شكرا أبو فادي. عرفت كيف؟ شكرا. كمان عندهم مبرة. هالمبرة صراحة أتمنى كل القرى وكل المناطق أنه يقتدوا بهالقرية. صحيح. حولوها لمركز ثقافي. تحولت لمركز ثقافي. صحيح. جميل. حتى أحيانا الشهداء وعائلاتهم بيصير أنه نذكر بهال تكريم. هي وتكريم. صحيح. حسب الطاقة والإمكانية. صحيح. صحيح. حلو. واجب علينا أقل واجب أكيد. نحن نتشكرك. الله يخليك. بس أنا بدي لست دكتور محمد ما راح أطول عندي كتير حكي. تفضل. بس ما راح أطول كتير لا فضل. إنه بدي أسأل الدكتور محمد الصلاة على النبي عم دق على الخشب كيف قدر يوزع وقته هذا طبيب من رياضي فنان يعني طبيب. كل المجالات الحمد لله أحيانا بالعيادة والمستشفى مثل بيقولوا بالشام مثل الزبدية الصيني وين ما ضربتها بترند وين ما ضربتيها بترند صحيح. فلكم الشكر للمحطة الحلوة أمواج شكر الكبير للدكتور محمد ولعائلته الكريمة ولأهالي منطقة سنديان تين حفار. شكرا جميعا. شكرا شكرا. نتشكرك سيد أبو فادي إن شاء الله كل عام وأنت بالخير وشكرا على إن شاء الله وبلدنا المداخلة الرائعة شكرا لك. قائدنا سالم يا رب وإن شاء الله النصر قريب بإذن الله. بإذن الله شكرا. سؤاله صعب جواب عليه إنه كيف قادر فعلا بالمشفى وبالعيادة موضوع صعب جدا ولكن الحمد لله أولا العائلة وعندي الزوجة، الزوجة هي الأساس حقيقة. الزوجة متعاونة ومشجعة لنا رغم كل هذا الشيء بيصير على حسابها يعني هالأمر هاي كله بيصير على حساب البيت. حلو. أكيد بدي أخذ مساحات من وقت البيت من وقت الأولاد حتى أحيانا الأولاد بيقول لي بابا أنا ما نشوفك فعلا ما بين مرضى وما بين نشاطات. صحيح. يعني الزوجة الحقيقة لما تكون فهمانة زوجتي كتير حقيقة الحمد لله يعني مثقفة وفهمانة ومريحتني يعني بالإطار. مشاركات نشاطات طبعا هي أهم مشاركة إنها مشجعة أي شيء نأخذ رأيها فيه طبعا. يضاف لها الشيء أنا بدي أقول أنا بنتمي لقرية سنديات عن حفاظ اللي هي ناسة وأهلها طيبين ومحبين وهنين بيساعدوني لو مساعدتين ومحبتين إلي أنا ما فيني أعمل هالنشاطات لوحدي بدي يكونوا معي. يعني أنا لما بقول للشباب اللي عندنا في عندنا مثلا منتدى ملتقى اسمه ملتقى الشباب ثانوية شهيد نديم إبراهيم مجموعة شباب متطوعين عمل تطوعي للشهداء ولأي نشاطات ثقافية لما نقول له يا ملتقى بيتصدوا لأي مهمة وبيقوموا فيها بالتعاون مع الأهالي طبعا الأهالي فهمانين مثقفين بتلك جو محبة وألفة تحس القرية كلها بيت واحد انت بتفوتي لاي بيت هي قرية فعلا فهذا شيء مميز وهذا شيء الحمد لله انا بعتز بهذا الشيء وانا بشكر اهل ضيعتي والقرى اللي جنب انا عملت حاله استقطاب فظيع اكيد ما يكون في تعاون مع بعض يعني ما بتقدر تنجح لوحدك لينا واشرف يعني شو بتعني لكم الموسيقى ليش حبيتوا الموسيقى شو بتعني لك الموسيقى اشرف هلا الموسيقى ذوق وفن بتخلي الواحد بتشجع على الدرس وبتشجع على دراسته بيتشجع يوصل على التفوق يعني. شو بتحلم شو عم تفكر انه هيك بس تكبر يعني بشو عم تحلم شو عم تفكر ان شاء الله ادرس طب مثل بابا صرت طبيب وبالاضافه الى الفن يعني كموهبه ولي ليش اخترتي يعني بتحبي الموسيقى اكيد يعني اكيد الجو البيت والجو الثقافي يمكن اثر عليكي اكثر وشجعك اكثر حلو كثير شو عم تفكري بشو عم تحلمي بس تكبري هيك يعني عم تفكري بشيء تعملي بمجال الفن مثلا بحياتك بصير طبيبه مثل كمان طبيبه وهوايتي تكون موسيقى والفن كهواية طبعا هي كمان رياضيه متميزه هي اشرف كمان رياضيه كرة سلة ولا طائرة كمان كرة طائرة وقدم هو كمان وهلا كمان يعني عندكم مباراة مثل ما حكينا اليوم مباراة اي ساعة المباراة هيك فران بحمص اي ساعة بالاربعة خمسة هيك شيء يعني هلا انتم طالعين من هون من الاستديو بوشكم على حمص على المباراة هيك ان شاء الله من هيك تكون الفوز لكم انا بس بدي نوه على موضوع المسرح فعلا المسرح تجربة جديدة وبتمنى انه عن جد ندور على اي حدا انا بشجع اي انسان عنده موهبة بالموضوع النصوص مشكلة المسرح مشكلة نصوص ومشكلة بياخد تعب. معك التدريب كمان على بياخد طبعا أكيد بياخد يعني أنا عزبني تعبني كتير أنا أي بس نص نصوص مسرحي. رائعة يعني أي أنا بخليك الكتابة موضوع الكتابة إنك تكتب أشي نص مسرحي شيء للمسرح الموضوع صعب ما نسهل يعني أنا فيني جي أكتب أي شيء للشعر للمقال للقصة فيني سهل ولكن المسرح الكتابة والحوار الحوارات صحيح المشكلة في الحوار والأخذ والعطاء والنص يعني انت ما فيك تجي بموضوع عادي والله انا ميل لنا الموضوع بدي موضوع يعني جديد تكتب سيناريو تناول الفكره المسرحيه تناول الفكره او نعم. القضيه بدي انا اقولها من زاويه اخرى يعني انا بشوف الشيء من مواجه انا لا بحب اشوفه من الجهه الاخرى ثانيه وحتى العمل المسرحي عمل متكامل دائما كل شركاء بنجاح أكيد. العمل وبالنسبة المسرحي للموضوع المسرحي الحمد لله انه ما في موجود معي في صعوبات طبعا الكادر التمثيلي بدي انا عناصر تمثيلية شباب حلوين شباب رائعين متطوعين ومتحمسين يعني بشوف كل الشباب يقولوا لي شو دورنا بالمسرحية جديدة يعني حلو الهبل يعني كنا في ثلاث مسرحيات أربعة ويبقى الأمل وغضب الياسمين والأخرانية وطن وكبرياء جديدة هاي مؤخرا عرضت في مهرجان بالغمقة والحمد لله نالت استحسان واسع جدا كانت كتير محورية بالعرض بالمهرجان مسرحية الوطن وكبرياء هي عبارة عن محاكاة لواقع بلدنا من خلال أسرة سورية فيها أطفال وفيها أم وأب تحاكي علاقة الابن بكتابه طالب بكتابه بالطالب بموبايله الطالب بموبايله برفقاته علاقة الشباب مع بعض علاقة الشباب بالمدرسة وبالإدارة وبالمدرسين علاقة المدرسين بالأسرة كله في إشارات عليه الوضع التربوي حاليا اللي هو مانو كما يجب فبعدين جايب أنا فكرة موضوع ما فينا أكيد موضوع الجيش والخدمة الإجبارية والتضحيات اللي بيقدم الجيش فأحد أفراد العائلة بيطلب للاحتياط يطلب للاحتياط للخدمة الاحتياطية بوضع البلد فبتعرفي محبة وحنان الأهل يعني بيحاولوا أنه هيك يعني يحاولوا أنه بدين يتمسكوا بالابن بحيث أنه يحافظوا عليه أو أنه يخلوا يخدم مكان يكون هيك مريح فلا أنا بجيب الابن عنده عزة نفس، عنده كبرياء، لا أنا بدي أخدم مع رفقاتي، أنا ماني أحسن من رفقاتي يا بابا. الأب بده يحاول، فالابن بيقول يا بابا أنا ماني ما أنا مثل رفقاتي، لا أنا دمي مو أغلى من دم رفقاتي. إذا نحن ما دافعنا عن الوطن، وإذا فلان ما دافع عن الوطن، نحن لازم ندافع عن الوطن. آخر شيء، آخر المسرحية طبعا أنا لازم في رسائل، انه الرسائل اللي حاب يتوصلوها من خلال المسرحيه، الوطن يخدم ابنائه وشبابه واهله، صحيح. وليس كلمه تعرض الوطن لمشكله نهرب نحن خارج الوطن او نبتعد عن الخدمه، لا. ففي نتيجه المسرح العمل المسرحي نوصل لخاتمه انه الاب بيقول لابنه روح يا ابني مع السلامه، الله يوفقك وترجع بالسلامه، قلبي روحي داعين لك. وبعد منها بيصير في عندنا الشاعر عمر فرا بيكون في قصيدة له زجلية كانت كتير مؤثرة في الأزمة، الوطن يبني، يبني. فبيكون حوار مؤثر جدا. والابن آخر شيء لازم يروح أكيد وبمباركة ودعوات الأم والأب، فكان رسائل مؤثرة، وحتى الممثلين على المسرح يبكوا. حلو. الجمهور طيب بعد هيدا العرض المسرحي شو في عندك؟ يعني في عم تحضر شيء هلا جديد؟ اهلا، نحن صار يطلب مني حتى الوسط الاجتماعي والوسط الثقافي انه يا اخي لا بدك تكتب لنا يعني المسرح كثير، يعني لو تشوف الحوار وتشوف ان شاء الله بنقدر نعرض المسرحية على المركز الثقافي السنه كمان ان شاء الله. راح اكيد راح بدي ارجع. انا حضرت احدى المسرحيات وكان فعلا اعداد وحوار جميل جدا، وحتى اخراجيا حتى الشباب الممثلين كان يعني كانوا رائعين جدا باداء، كل واحد منهم ادى دوره بشكل كثير جميل ووصلوا رساله رائعه، صحيح. جدا يعني شوفي انت انه مواهب شباب الوطن يعني خامات، ما عندي امكان معرفي بالتمثيل ولا اي شيء، مع هذا شفتي ادوا دور. يعني هدول الشباب لو انه يتبعوا دورات او حد ينتبه عليهم هودي رائعين يعني ممتازين. فاصل صغير ونرجع نكمل مع حضرتك. وقف يا اسمر في إلك عندي كلام، وقف يا اسمر في إلك عندي كلام، قصت عتاب وحب وحكاية غرام، هالبنت يلي حملتني اليوم لعيونك سلام. وقف يا أسمر في إلك عندي كلام، وقف يا أسمر في إلك عندي كلام، قصة عتاب وحب وحكاية غرام، البنت يلي بيتها رجع نكمل حوارنا مع ضيوفي، مع دكتور محمد يوسف ومع لين وأشرف. شو رح تسمعونا لين وأشرف؟ سألوني يلا. قلت انه نراجع وعدلوني، سألوني يغني يا حبيبي لأول مرة ما منكم سوا. حلو، خبرينا لين كيف علاقتك مع البابا؟ بابا؟ إيه كيف علاقتك معه؟ بابا علاقة صداقة، بابا أب وأخبر فيه وكل شيء. كل شيء يعني هيك بتحسي إنه حنون ولا صعب شوي؟ حنون. وأشرف كيف علاقتك؟ نفس الشيء. تتناقشوا مثلا طبعا بهيك مواضيع موسيقى أو كذا؟ إذا مثلا نصحك بتقتنع؟ أكيد تقتنع منه طبعا. أكيد نتناقش فيه، بناقش بكل المواضيع. خبرني عن هني كيف مثلا؟ طبعا احنا جونا بالبيت عن جد بالاوقات اللي بكون فيها بالبيت انا جو ديمقراطي يعني فعلا، انا باخذ رأي الصغير قبل الكبير. قبل الكبير يعني مثلا بدنا نروح على البحر، بدنا نروح على مكان ما رأي الشباب، لو بدنا نروح على البحر ولا على النهر يعني هذا الحكي قليل يعني طبعا، مو بالصيف بنروح مرات قليله بسبب ظروف عملي. فلذلك لما بدنا نروح بده يكون في تحضير مسبق وترتيب مسبق. فتفضلوا يا اشرف يا ليني ومحمود، شو لهم بتحبوا، على البحر ولا محل تاني؟ فبيتفقوا مجموعة بناخذ قرار جماعي يعني في جو ديمقراطي، بناقشين طبعا بأي أمر، أي أمر هنين لوحدين بيكتشفوا أني غلط، بيعرفوا غلط وين، أنه أنا لوحده بناقشوا أنه عارف أنه لو حاله غلط وصلح، خاصة أنه دراستهم ممتازة ومتفوقين. الأولوية للدراسة طبعا إن شاء الله أكيد الأساس هو الدراسة، متفوقين بالدراسة، والموسيقى هي حافز للدراسة، وهي حافز الرياضة، حافز للدراسة، حافز كتير كتير مهم. يعني إذا بنرجع بالزمن لورا، يوم كنت أنا بالبكالوريا كنت أنا ألعب رياضة بالبكالوريا نفس الشيء، ما هلا كنت نفس الشيء بأسرتك مثل ما هلا ما عم تعامل أولادك؟ حقيقة الأسرة القديمة أنا كنت صغير بالعائلة، كل أخواتي أكبر مني، أنا حلو. كنت صغير، معناها دللوك ظروف ظروف أنا دللوني، لأن أنا كنت متميز ومتفوق دائما بالمدرسة، يعني أنا لازم أكون الأول بالمدرسة. حلو. حتى على مستوى الرياضة، حتى على أي مستوى بحب أنا أفوت فيه لازم أتقنه، لازم يكون متكامل حقيقة. هاي أنا كان هاجسي إنه لازم يكون، حتى بالنسبة للطب أو شيء لازم أنا أجيب علامة بتجيب الطب، أنا ما بيهمني إنه لازم أجيب علامة العالية، أي علامة عالية بتجيب لي أي معدل بدي إياه خلاص بتختاروا. أيوة تمام، أنا لازم أجيب علامة عالية. فالطموح إنه أنا لازم يكون متميز، مو بس ناجح لازم يكون متميز. الحمد لله لينو أشرف طالعين لأبو غرمانة أكيد لازم يكون متميز. حلو كتير. هلا أنتو كمنتدى للثقافي والفنون، منتدى الربع الغمخة، شاركتوا مثل ما حكيت بعدة أماكن من خلال المباريات الرياضية، وتخبرنا عن مشاركاتكم وتخبرنا أكثر. نحن مثلا طاقاتنا مواهبنا مثلا المسرحية اللي عملتها أنا اللي هي شو اسمه آخر واحدة مسرحية، أخيراً عرضناها في مهرجان آخر في مكان تاني، طلبت انعرضت في مهرجان بعمرة، يعني كمان مهرجان سنابل صافيطة. إيه مهرجان سنابل معروف. نعم. في بالمركز الثقافي عرضت، طلبت منا يعني طلبت مني أنه لازم نعرضها لهي المسرحية، لأن الحقيقة الناس حكوا فيها يعني حكوا صحيح. بمركز ثقافي صافيطة مسرحية ويبقى الأمل، أعطت أثر إيجابي كتير مثل ما قلتي بالشباب اللي شافها للمسرحية الحمد لله. فحتى مثلا على مستوى الموسيقى الموسيقية مثلا أشرف لين شاركوا بمهرجانات تانية بالمراكز الثقافية كمان، وهذا من نتاج المهرجان، من نتاج عملنا والدورات اللي منعملها بالصيف. يعني الحمد لله في مشاركات، في تفاعل مع المهرجان الثانية مع المراكز الثقافية. وهون بالمناسبة بسجل هيك إنه أتمنى من المراكز الثقافية يكون لها هيك أزرع الاتصال مع النقاط الثقافية اللي موجودة بالأرياف، مثل تماما يعني يكون المركز الثقافي يكون في تعاون، يكونوا أني مهتمين مهتمين أكثر. هلا عنا بصافية الحقيقة فيها بعض الاهتمام، بس إسا بدنا إسا شوي تانية. نعم. اهتمام طموحاتكم دكتور يعني خلال المرحلة القادمة، شو عم تفكروا، بشو عم تحلموا دائما، شو عم تخططوا أنتم، لو ما بدكم توصلوا مثلا من خلال هيدا المنتدى، من خلال هالاهتمام بالمواهب وأعداد الشباب، من خلال المسرح، موسيقى، العزف، الشعر، اهتمام هالمواهب، لو وين بدكم توصلوا؟ نحن حاليا شو رسالتكم يعني؟ كل انسان بمكانه لازم يعمل شيء لخدمة وطنه، الجندي على الجبهة يضحي بدمه من شان انه نحن نكون عايشين قاعدين هلا بامان. نحن بنعمل لقاء حاليا، انا كطبيب لازم ادي رسالتي الانسانية والطبية على صعيد الاجتماعي والفني والادبي والثقافي، النهوض بالمجتمع، مجتمعنا بحاجة حاليا لطاقات لعمل كبير لعودة الروح إلى، لأنه بتعرفي الأزمة 7 سنين يعني اعطيت مفعول كثير صعب بالمجتمع سيء. فنحن انا بشوف انه واجبنا نحن كل واحد في مكانه في مجال عمله انه يحاول ينهض بالمجتمع. يعني هل الشيء اللي ما نعمله نحن بمنطقه صافيتا بريفنا عمل حاله استقطاب جاب كثير شباب وكثير اطفال صاروا يهتموا بالدراسه بالثقافه بمحب الوطن بالتسامح قيم انسانيه نبيله. بدنا نزرعها نحن بجيلنا الطالع الجديد. بدنا نزرع قيم المحبه واللقاء والتسامي عن كل شيء سابق. فنحن بدنا ننهض بهذا الجيل بالتعاون مع المؤسسات اللي المطلوب منها عمل اكثر. الشباب يهتموا بالثقافه يبتعدوا عن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأوساط الضارة بالشباب مثل الموبايلات والأراجيل وشوف اجتماع الشباب. فنحن رسالتنا أنه بدنا نحاول نرتقي مجتمعنا وبالتالي مجتمعنا وبالتالي وطننا نحو الأسمى والأرقى حلو لأعلى الدرجات اللي ممكن نحن نعملها. حلو لين بنهاية حوارنا شو حابة تحكي بهالعيد؟ من بتحب تعايدي؟ كلمة أخيرة لألي شو بتحب تقولي؟ بعيد ماما وأهلي وكل رفقاتي وإن شاء الله محتفل السنة الجاي بالعيد الأكبر هو انتصار سوريا إن شاء الله. وأشرف أكيد طبعاً شو بتحب هلا بحب عيد أهلي وأساتذتي ومدرستي والشهداء وإن شاء الله بنحتفل بالانتصار السنة الجاي أو أي مكان إن شاء الله. إن شاء الله هيك بنشوفكم أحلى أطباء وأحلى فنانين بهالبلد. دكتور محمد يوسف أخيرا كلمة أخيرة بتحب تقولها بنهاية حوارنا اليوم؟ بين بتحب تعايد شو بتحب؟ كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. شعبنا جيشنا قائدنا الشفاء العاجل لجرحانا العودة الميمونة لمفقودينا. أنا أتمنى أن يكون في اهتمام أكثر بالجيل الطالع من خلال من قبل القائمين على الأجيال المؤسسات النقابات يكون في اهتمام بالجيل الطالع ما يتركوا الأمر بس للقضايا الفردية والشخصية. أتمنى ارتقاء بالجيل من خلال يكون في اهتمام بموضوع الموضوع التربوي التعليمي يكون فيه هيك افضل من الواقع الحالي الحقيقه. بدي عايد طبعا قلنا الشعب السوري جيش سوريا قائد سوريا وان شاء الله بعد سنه من اليوم اقل من سنه تباشير النصر تلوح في الافق مثل شايف كل لحظه فيه انجاز وفي انتصار لجيش كل لحظه في شيء جديد الحمد لله. فنحن شو ما عملنا لهذا الجيش العظيم ما فينا نكافي ما فينا نحن انسان نضحى بدمه. فنحن شو ما قلنا صغير وقليل امام تضحيات هذا الجيش أكيد. وهذا الشعب الصابر والصامد وصمود وقياده وحكمه سيد الرئيس. أكيد. أنا بتشكرك الدكتور محمد يوسف الطبيب والفنان والرياضي والمسرحي أيضا شكرا لك نورتنا نورت إذاعة أمواج. إن شاء الله يا رب كل عام وإنت بألف خير. أنت بألف خير إن شاء الله وإنت بخير يا رب. أيضا بتشكر لين أشرة لين محمد يوسف العازفي واللي إن شاء الله هيك قريب نشوفها بكرة طبيبة أحلى طبيبة وأحلى فنانة إن شاء الله. أشرف كمان أشرف يوسف شكرا لك شكرا لحضورك إن شاء الله يا رب هيك منشوفك طبيب ومنشوفك فنان أيضا. أنا بتشكركم جميعا كل عام وإنتوا بألف خير وبلدنا بخير وجيشنا بخير وقائدنا السيد الرئيس بشار الأسد بألف ألف خير إن شاء الله. إن شاء الله على حسبي ودار قلبي يا ابويا راح اقول للزين سلامات سلامات سلامات سلامات على حسبي ودار قلبي يا ابويا ضيعت عليه العمر يا ابويا ده انا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات على حسبي ودات قلبي يا ابو على حسبي ودات قلبي يا ابو على حسبي ودات قلبي يا ابو راح اقول للزين سلامات على حسبي ودات قلبي يا ابو راح اقول للزين سلامات ضيعت عليه العمر يا ابو انا ليا معاك موال موال الصبر هدى من يوم الحب مغى ولا عمري عين يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني ما تقرب لينا احباب موال موال الصبر هدى من يوم الحب مغى ولا عمري عين يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي ما تقرب لينا احباب موال موال الصبر هدى من يوم الحب مغى ولا عمري عين يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي ما تقرب لينا احباب وانا صابر عالمقسوم يمكن يرجع لي في يوم وانا صابر عالمقسوم يمكن يرجع لي في يوم وتكل معاه تاني يا ابويا ايام حلوه وحكايات حكايات حكايات حكايات على حسبي وداد قلبي يا ابو على حسبي وداد قلبي يا ابو على حسبي وداد قلبي يا ابو راح اقول للسين سلامات على حسبي وداد قلبي يا ابو راح اقول للسين سلامات ولا بيدي على حسب الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي وياها انا ماشي ماشي ماشي ماشي ولا بيدي على حسب. مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم بكل الحب. كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم ماشي ماشي ماشي على الصوت نادين الشاعر. معرفش إن كنت مروح ولا إمتى الهوى حي الهندسة الإذاعية جمانة محمد. معرفش إن كنت مروح ولا إمتى الهوى حي والإخراج ردينا سليمان. دنيا بتلعب بينا يمكن ترجع غناوينا. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية. شكرا لكم ولمتابعتكم وأجمل تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. شكرا لكم كل عام وأنتم ألف خير. دمتم ودام السورية بألف خير. شكرا. حكايات على حسبي.